أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا أيها المزمل. نعم. قم الليل إلا قليلا. الله الله. نصفه أو انقص منه قليلا. الله الله الله الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. الله الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله الله. واصبر على ما يقولون. الله جميل. واصبر. الله الله الله. واصبر. الله الله الله. واصبر على ما شاء الله ما شاء الله. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله الله الله. بسم الله أو انقص منه قليلا. أكبر الله أكبر الله أكبر. جميل ما شاء الله الله الله الله. اللهم زد فضلك اللهم زد فضلك. أحسنت أحسنت. الله ما شاء الله. أو زد عليه واتل القرآن ترتيلا. الله الله الله الله. بسم الله لا إله إلا واذكر اسم ربك. الله الله الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الله الله. إن لك في النهار سبحا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله واصبر على إلى فرعون رسولا. فكيف تتسكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا سماء منقطر به كان وعده مفعولا إنا الله الله الله إن هذه تذكرة الله الله الله فمن شاء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله الله الله نعم نعم إن ربك يعلم الله الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة الله الله الله جميل نعم ايوه ايوه ايوه ما شاء الله والله يقدر الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أبدا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ما شاء الله ما شاء الله جميل الله الله الله ما شاء الله والله يقدر الليل

لا إله إلا الله. الله الله الله ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر لله الحمد. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا ألم يعلم كلا لئن لم ينته لنفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع كلا الله الله الله كلا لا تطعه واسجد واقترب لا Oh! لا إله إلا الله. والله أكبر. لا ما شاء الله قول.